الاتفاق الذي يحسب تلك اصول خسائر الناتجه عن ايه؟ يعني التحليل يعني قيمة دفترية زيادة. طب معلش بس خلينا احرقه. انخفاض. طب انت رايح فين؟ مش ماشي مش مشكلة كنت قلت ازاي انا على حاجة معينة انخفاض في القيمة غلط. قيمة النقص في قيمة الرسوم. قيمة النقص غلط برضه. ان القيمة الدفترية تكون زيادة عن القيمة القابلة للاستخدام. غلط لان دي حسبة الاضمحلال دي مش مؤشرات اللي في المحاسبة. لازم تبقى مدرجة كده في المحاسبة. في حاجة اسمها مؤشرات الاضمحلال وفي حاجة اسمها قياس قيمة الايه؟ الاضمحلال. هو ايه الاضمحلال؟ انخفاض. طب هو التذبذب في قيمه السهم ما بتعتبروش اضمحلال. يعني النهارده 80 بكره 75 بكره 81 بعديه 65 يبقى انخفاض ايه؟ مستمر. قربت. ها تدهور في القيمه. متدرج. آه لا متدرج ده الاهلاك. مش احنا بناخد بالقص شويه بشويه نهلكه؟ تدهور ان هو بينخفض ان هو بيعلى. طب عشان ما نغطيش غير صلاه العشاء الاضمحلال هو انخفاض دائم. انخفاض ايه؟ دائم. وتعمل سلاش وايه واو جوهري. يبقى خلي بالك هتقول انخفاض ايه دائم او جوهري لا يتوقع. ولازم تكتب تحت كلمه يتوقع استرداد. ليه بقى؟ لان الحاجه لو اتغيرت قيمتها نقوله تاني هو انخفاض دائم او جوهري لا يتوقع استرداد. ليه يتوقع؟ لان ممكن احنا بنقول ان الاصل اللي حسبناه الاضمحلال ينفع نرد قيمه الاضمحلال صح ولا لا؟ يعني ممكن قيمته تنزل وبعد شويه نقول له ده استرد عافيته فايه نقوم مطلعينه فوق صح. هل بنرجع ونعدل اللي فات ولا بنبتدي من دلوقتي وانت طالع؟ يبقى تغيير في التقديرات مش تصحيح لخطا. مش انتوا اخدتوا الكلام ده في المعيار ولا لا؟ مش المعيار الاطار العام اللي انتوا اخدتوه المره اللي فاتت لو كنتوا فاكرين اساسا احنا في الجمعيه كان في حاجه اسمها بنصلح بأثر ربعي وبنصلح من الآن فصاه اللي كان من الآن فصاعدا هو التغيير في التقدير. فعشان الاضمحلال احنا بنعتبره تغيير في التقديرات لان افضل الحقائق بالنسبه لي في هذه اللحظه بتشير الى انخفاض دائم او جوهري فهم واخد الاصل وايه ونازل مين لو اتضحت ظروف اخرى اطلع تاني. واضح ولا لا؟ يبقى لا يتوقع. لا ايه؟ لان التوقع يعني تقدير. فلو تصليحه او رده من الان فصاه ما بترجعش تعدل في اللي انت سجلته في السنين اللي فاتت. واضح ولا لا؟ يبقى الاضمحلال هو انخفاض دائم او جوهري. هو ليه قال الكلمه دائم او جوهري؟ نقرا بقى الكلام كده نديكم بس كده نبذه بالراحه كده بالراحه عشان احنا لسه في اول المعايير عشان ما تكرهش الكورس ده. انتوا دفعتوا فلوس ولا لسه؟ لسه لسه يبقى لازم احللك الكورس. لو خلاص دفعت يبقى اخش استلم البوت البلاستيك وتخش بقى. طيب قالوا لو انا عندي استثمار اكيد على الاستثمارات لو 80 ونزل لغايه 78 هتقول له بحلال؟ لا استثمار ده لو استثمار صح؟ طب ولو من 80 ونزل ل 65 هعتبره بحلال في يوم واحد؟ في يوم واحد؟ ممكن يكون جوهري كده. طب ده كده ده جوهري صح؟ الله جوهري فده كده جوهري تمام كده مش كده ولا لا؟ قال له طب وال 78 هعتبره بحلال؟ لا. قال له لا تعتبره لو كانوا الفتره دي كلها كانوا بتاع ست شهور ما عتبش لغايه ناحيه مين؟ فهو انخفاض بسيط ولكن مستدام. فعشان كده قلنا ايه؟ دائم. او انخفاض ايه؟ جوهري. في كلتا الحالتين تاخده جاري على طول على قائمه الدخل. طول على طول مدين ها قائمة الايه الدخل خسائر ايه اضمح لا دائم الاصل ايا كان الاصل. واضح ولا لا؟ يبقى عشان اعتبرنا انه حاجه بسيطه بس مستديمه او جوهريه ما قالكش. خلي بالك انا قلت لك لازم تحط كلمه مين كلمه مين او يعني ايا منهما. ليه؟ لان لو كان قال لك واه كانت بقت مصيبه لازم يتهمد ويكانه مهدود فترة طويلة. لكن احنا بنقول لك في ايا من الحالتين يبقى خلي بالك المعايير المصرية فيما يخص الاضمحلال. احنا كده حسبنا بقى راجل الطيب اللي ورا ده اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم ده اسمك حلو. قالوا هو احنا كده حسبنا الاضمحلال؟ قال لك كده بس في مؤشرات ايه؟ الاضمحلال. انزل بقى شوف بقى هنعرف الكلام ده قيمة استردادية على مش عارف ايه هو اللي هيطلع لك قيمة الايه؟ يبقى هناك مؤشرات وهناك حساب الاضمحلال. الاضمحلال لازم تفرق ما بين الاثنين. يبقى هناك مؤشرات الاضمحلال وهناك حساب قيمة الاضمحلال. هناخد طبعا انتوا ليكوا سيشن كاملة في موضوع الاضمحلال، احنا بس بديك معنى الكلام. الله اكبر العزة لله. يبقى في تحديد توقيت الايه؟ وقلنا الاعتراف الاولي او القياس اللاحق، تحديد قيمتها الايه؟ وقيمة قيمة الإهلاك هو التآكل السيستماتيكي، صح كده، الثابت في قيمة الإيه؟ في الأصل. قال له آه، قال له بس خلي بالك أنت ممكن نازل سلمة سلمة سلمة فجأة تنط ثلاث سلالم، اللي سميناه مين؟ هو النزول بقيمة الأصل بخلاف التدرج في انخفاض إيه؟ قيمة. قال له طيب خلاص. قال يطبق هذا المعيار في المحاسبة على أصول الثابتة ما لم يكن هناك معيار إيه؟ مصري اخر يسمح او يتطلب معاك محاسبيه. يعني يطبق هذا المعيار على الاصول الثابته الايه؟ ليه؟ لازم تفرق في المحاسبه ما بين حاجتين، في حاجه اسمها استثمارات متاحه للبيع، وفي حاجه بغرض دي حاجه ودي حاجه تاني. يبقى عليك كده اربعه كده عشان تشرح لنفسك. بالبلدي كده بيع جلاوة، يعني لو جاله سعر كويس ايه؟ ابيعه، ما جالوش اهو قاعد، لكن هنا لازم ابيعه، القرار تم ايه؟ فعشان كده بيقول لك في المعيار لما هتيجي تاخده ان شاء الله، الوصول لغرض البيع يجب ان تولد هناك خطه البيع خلال 12 شهر، ده هو بيسميه كده بغرض البيع، يعني خلاص اخدنا القرار اللي احنا ايه؟ نبيعه، لكن في الاستثمارات الادوات الماليه اسمه ايه؟ متاح للبيع، يا بيع يا. يبقى خلي بالك تفرق في الالفاظ ما بين بغرض البيع او الاستثمارات الاولانيه، ده معيار الادوات الماليه، لو عاوز تكتب عن التحليلات ده معيار الادوات الايه؟ لكن هنا ممكن تكون اصول ثابته او ممكن تكون عمليات، ما بيع خط املاك، ما بيع ايه؟ دي محاضره منفصله برضه ان شاء الله. ثم الاصول الايه؟ الحيويه التي تخص النشاط الايه؟ النشاط الايه؟ الزراعي. الاصول الحيوانيه دي لازم تكون حيوانات ولا ممكن تكون شجر والكلام ده؟ محمد الوسيله والفضل وشجر الزيتون وكل ده من الاصول البيولوجيكال. خلي بالك عشان بس ساعات الايه؟ اللفظ مربك، قد تكون مزارع دواجن ومزارع سمك وشجر زيتون وكل حاجه انت ايه؟ فيها انتاجات، واضح ولا لا؟ خلي بالك من هذا الكلام. تكتب بقى جنبيها كده تقيم بالقيمه العادله، عليك انت من دلوقتي بقى عشان تبتدي ايه؟ تفتكر تقيم بالقيمة العادلة. امتى تقيم بالقيمة العادلة؟ لا ده هو المعيار طالب هي تقيم بالقيمة العادلة، مفيش اوبشن تاني. والقيمة العادلة ما هي؟ لا ما هو في معيار لسه هنفلس معيار بالقيمة العادلة، مش هقدر الخص كل معايير النهارده فعني. طيب وحقوق التعدين والايه؟ ده ليها معيار دلوقتي، واضح ولا لا؟ يبقى خلي بالك مش كل الاصول الثابتة، الاصول الثابتة التي خارج نطاق كل ما هو محتفظ به بغرض البيع مش تبع معيار الاصول الثابته، كل ما هو اصل حيوي وكل اللي تبع التنقيب والايه؟ والكلام الحبشتكنات دي اللي احنا عارفينه ده، واضح ولا لا؟ ايه له الكلام ده؟ هو ايه اللي بنحسب له اضمحلال وايه اللي ما بنحسبلوش اضمحلال؟ اسمك ايه؟ عمار. عمار ما انت نطيتك اللي انت قعدت في وشي بس كده. جاوب يا ابراهيم بقى. ايه بقى ايه الحاجات اللي لازم نحسب لها اضمحلال وايه الحاجات اللي ما ينفعش نحسب لها اضمحلال؟ اي اصل نحسب له اضمحلال؟ وعلى الاصل دور طبعا اكيد انا معاك. ها؟ طيب خليتك بالدنيا مين بس اللي عملها؟ ها؟ عليكم السلام. نجم والله مش عارف اقول لك ايه. بس حاول بقى نجوميتك تقفل المره الجايه وتيجي في ميعادك. هو ايه الاضمحلال؟ مش احنا قلنا هنا الاصول الثابته، الاصل الثابت يقاس بالتكلفه، صح كده ولا لا؟ ولا بالتكلفه؟ قال له اه. قال له يعني لو انا اشتريت الاصل بكام جنيه؟ 100 جنيه، وخلينا نقول اللي عمره كام سنه؟ 10 سنوات. كل سنه بعد ما هسجل مدين الاصل، صح؟ ده القيد الاساسي، مدين اصل دائن نقديه ب 100، صح كده ولا لا؟ هبتدي كل سنه اعمل ايه بقى؟ 10 ها مصروف ايه؟ اهلاك. و10 مجمع اهلاك. الف مبروك. وهيسلم ماشي سيستماتيكي، الا لو جه مثلا بعد سنتين وكان وصل لكام؟ ل80. والله ده حصل له اضمحلال او نازل بيه على طول هبده واحده في سنه واحده، انزل بيه كام؟ 30. فهنزل ال 30 دي ازاي؟ هقول قلنا مدين ها خسائر ايه؟ اضمحلال ب 30 دائن الاصل بكام؟ ب 30 عشان انزل لقيمته بكام؟ وابتدي اهلكه تاني على حسب الفتره الايه؟ العمر الايه؟ المتع. طيب انا ليه اختبرت الاصل ده للاضمحلال؟ قال له معلش. طب ما نرجع خطوه لورا. هو قيد الاضمحلال عباره عن ايه؟ مدين قيمه الدخل دائن الايه؟ الاصل. صح؟ طب ما نقولها بالبلدي كده، اصل الاصل ده مستخبي لانه مقيم بالتشك لفه، فلازم اشقر عليه كل شويه لحسن تكون قيمته الحقيقيه، لان انا ما بقيموش بالقيمه العادله كل شويه، فانا لازم اشقر عليه لحسن تكون قيمته نزلت من 80 لكام؟ 50. يبقى كل حاجه مقيمه بالتكلفه يا بيبقى النجري ها او نجري عليها اختبار مين؟ الاضمحلال، لان هو ما مش بيقيم نفسه كل شويه بالقيمه الايه؟ العادله. صح كده ولا لا؟ قال له اه. طب فهمت. يبقى كل ما هو في المعايير المحاسبيه مقيم بالايه؟ بالتكلفه، يجب ان يكون عرضه لاختبار الاضمحلال. قال له طيب. طب ولو مقيم بالقيمه العادله اقيمه برضه بالاضمحلال؟ لا طبعا. القيمه العادله كخه. ليه بقى؟ ليه كخه؟ لان الاضمحلال يجب ان يتوفر فيه شرطين. اسمع حضرتك ايه؟ السيد اسامه بيقول كلام صح بس كلام جزئيا صح. هو يجب ان يكون مقيما بالقيمه العادله عشان عارفين من الاضمحلال، ومش كده وبس، وتغير القيمه العادله بحسب لقيمه الدخل. يعني ايه الكلام ده؟ هو الغلط كله من قيد الاضمحلال بيتسجل فين؟ مقيمه الايه؟ الدخل. قال له اه. قال له يعني لازم اول شرط يكون مقيم بالقيمه الايه؟ العادله. وتغير القيمه العادله بيروح فين؟ بيسمع في الدخل، في قيمه الدخل. فهو كل يوم الصبح بيختبر نفسه بالايه؟ بالاضمحلال، يشوف قيمته بقت كام؟ صعودا او هبوطا، والتغير بيروح فين؟ هعمل له اختبار اضمحلال ليه؟ ما هو كل يوم الصبح بياخد دش، صح ولا انا غلطان؟ يبقى خلي بال حضرتك اللي مقام بالتكلفه لازم تعمل له اختبار اللي مقام بالقيمه العادله. هنقف مع سيد حسام وترجع خطوه لورا بالقيمه العادله، ويذهب الى قيمه مالوش اضمحلال، لان هو اوريدي بيتعمل له مقام بالقيمه العادله، ويذهب على بنود الدخل الشامله الايه؟ الاخرى. لا ده لازم نعمل له اضمحلال. هنرسم لكم الفرشه بدل ما انت عمال تجري تكتب ذكريات محاسبيه كده، هنكتب لك اهو الثلاثه نعلمهم لك على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كام حاجه في المعايير؟ ها؟ ثلاثة. واضح ولا لا؟ طيب احنا هنزودك واحده رابعه كده لانها جايه السنه دي، بس مش هتتحل فيها. انت مش الكورس ده عشان الجمعيه؟ اه خلاص. فاحنا هنعتبر الثلاثه ولا في اطار الجمعيه. واضح؟ لان في معيار جديد هينزل السنه دي، تطبيق للدوري هيعمل كاتيجوري رابع. واضح ولا لا؟ ايه بقى الحاجات؟ قلنا اهو بالتكلفه. بالايه؟ بالتكلفه. يبقى عرضه ايه؟ الاختبار الايه؟ الاضمحلال. قال له طيب. قال له لو بالقيمه الايه؟ العادله. قال له لو بالقيمه العادله ويذهب او يسجل يعني تغير الايه؟ تغير القيمه الايه؟ العادله. العادله في قائمه الايه؟ الدخل. الدخل. خلاص كده الف مبروك للعروسين. معفي. لا لا يختبر ها للايه؟ للاضمح، لان هو بيحقق لي اللي انا عاوزه كل يوم الصبح، بنقيمه بالقيمه العادله، ويذهب تغير القيمه العادله ديبت وكريدت مدين ودائن فين؟ قائمه الدخل. مش انت هتاخد في الاستثمارات في حاجه اسمها محتفظ فيها ها بغرض المضاجره، كنت فوني وكده هتاخده في الاستثمارات بغرض الايه؟ قال له الاستثمارات اللي بغرض المضاجره المحاسبه تتطلب ان انت قيمه بالقيمه الايه؟ العادله. وكل تغير بالقيمه العادله يروح فين؟ قال له ده ما تعملوش اضمحلال، هو كل يوم الصبح ايه؟ بيعمل نفسه باضمحلال. صح؟ قال له الحاله الثالثه بالقيمه برضه الايه؟ زي ما الاستاذ حسام بيقول القيمه الايه؟ العادله، ولكن يسجل تغير القيمة العادلة في بنود الدفع الشاملة الايه؟ الأخرى. قال له ده يخضع للايه؟ للايه؟ واضح ولا لا؟ يبقى الوحيد اللي معفي من الاستقلال مين؟ القيمة العادلة. لازم تغير القيمة العادلة فين؟ طب ما نديكوا أمثلة بقى تكتبها عشان أنت تبقى هتذاكر كل معين صح؟ ما مش هتحلوا في المحاسبة حاجة واحدة. أهو اكتب كده. الاستثمارات الاستثمارات ها؟ بغرض المتاجرة كخة. بغرض الإيه؟ المتاجرة. وعندك كمان الاستثمار العقاري. الاستثمار الإيه؟ العقاري اللي بالقيمة الإيه؟ العادلة. وعندك الاصول الحيويه اللي احنا لسه قايلينها لانها برضو بتقيم بالقيمه العادله وكل تغير القيمه العادله بيذهب فين؟ وقيمه الايه؟ امال مين اللي تبع البتاع ده؟ قال له اهو المتاح للبيع الاستثمارات المتاحه للايه؟ ها؟ الاستثمارات الايه؟ لان بيقول لك قيمه بالقيمه العادله بس سجل لي ربح غير محقق او خساره غير محققه في بنود الدخل الايه؟ الاخرى الشامله الايه؟ الاخر. واضح ولا لا؟ فده لازم نعمل له استحلال. لكن البتاع ده كل يوم خلاص اي معيار بقى اول ما تلاقي الشرطين اسالك مثال قيمه ايه؟ عادله. ويذهب ايه؟ تبقى مش محتاج بالتكلفه يخضع على طول مفيش كلام. فهمنا الكلام ولا لا؟ عشان تثبت المفاهيم في المحاسبه ما بتغيرش من المعيار للتاني بالتكلفه او بالقيمه العادله ولا يذهب الى قيمه لازم تعمل له اختبار استحلال. فالبتاع ده بالتكلفه فيخضع لمين؟ للليل. الوحيد اللي معه في مين؟ كل ما هو في المعايير مقام بالقيمة العادلة ويذهب تغير القيمة العادلة بقيمة الايه؟ شكرا. لو جيت نروح الساعة كام؟ القيمة العادلة القيمة العادلة بقى ما احنا في معيار القيمة العادلة بقى ده صور دلوقتي ده حاجة اه زنبليطة كده حد هيجي تاني لابس بقى لبس احسن مني كده ويشرح ان شاء الله. تمام؟ يا فندم؟ الحته الرابعه مصمم عليها عاوزين الحته الرابعه اللي بره المنهج في ناس ولا تبلع المهم العدد الباكوره في ناس شركات على فكره يعني مش هيبقى انا سالتك سؤال انت على فكره انا دي فكره مش انا انا اللي داخل جمعيه خلاص عشان انت مش هشرح بقى صح عشان انا مش عايز بس بعدين هاجي لك وهفهم لك عايزها. طب اجاوب بس سؤال سؤال اصلا مش هينفع جد ثلاث الايه الامثله اهو الاستثمارات بغرض المضاف جرد. اثنين الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري ممكن بالتكلفة زي الاصل الثابت او بقيمة العادة. بس القيمة العادة في الاستثمار العقاري لازم تروح فين؟ في قيمة معفي برضه. والاصول الايه؟ حيوية. ما انا قلت لحضرتك هنا بالقيمة الايه؟ العادة. ثلاث معايير بس امثلة. صح كده؟ طب نرجع بقى تاني. القيمة العادة ويذهب لبنود الدخل الايه؟ الشاملة الاخرى. طيب. انا همسح عشان اشرح الرابعة لان انت زنقة شوية. اوكي تمام كده نمسح. طب يا مستر في مبدا جديد في المحاسبه اسمه مبدا اعاده التدوير. سمعتوا عنه ولا لا؟ خاص بالمخلفات. ايوه بالظبط ريسايكل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنود الدخل الشامله الاخرى بنحطها فين كايدار؟ في الخوايف. قيمة الايه؟ هي ايه قيمة الدخل الشاملة؟ والله انا نسيت. يلا. تمام الراجل صح. محتاجين بقى نفهم الكلام ده بصورة قال لك انت ممكن عندك هنا قيمة الدخل صح؟ قيمة الدخل اللي هي قيمة الدخل صح؟ اللي هو ايه؟ أرباح وخسائر صح كده ولا لا؟ وعندك هنا بنود يبقى دي قيمة الايه؟ الدخل. الدخل حلو. وعندك هنا زي ما الأستاذ حسام بيقول بنود الايه؟ الدخل الايه؟ لازم تقول كلمة مين؟ الأخرى. ليه؟ لأن لما هنلم الاثنين مع بعض هتبقى اسمها قائمة الدخل الايه؟ الشاملة. واضح ولا لا؟ يبقى قائمة الدخل الشاملة هي التي تحوي قائمة الدخل وبنود الدخل الايه؟ الشاملة الأخرى. صح كده ولا لا؟ طيب نلعب مع بعض كمان لعبة. احنا الميزانية بقى اسمها المركز المالي مش كده ولا لا؟ ليه بقى طيب؟ عشان المعيار عشان شكلها وحش الاسم ما كانش جايب زباين فهم مغيرين وخلاص غيرنا اسم العاده بتاعت المحل انا مش هقول لك ايه غيرت من البلد في مركز بقى بعدين المهم اللي انت عندك هنا حقوق الايه صح كده ولا لا وحقوق الملكيه فيها راس المال مش كده ولا غلطان والارباح الايه مرتجزه ها واللي جاي لك كمان من قائمه الدخل الدخل وكمان ارباح مرحله بنود الدخل الايه الشامله الايه الاخرى صح كده ولا لا ان شاء الله اللي حاصل قال له حلو قوي قال له طيب ما احنا هنجيب ايه بقى لو كان عندك استثمار متاح للبيع استثمار متاح للايه للبيع للبيع لو كانت قيمته 50 زادت قيمته 55 هتعمل ايه قلنا هنقول مدين استثمار بكام بخمسة انا ما بعتوش لان اسمه ايه متاح للبيع فبكتب كده دائن بدل ما اوديه قيمه الدخل بكتب ربح غير محقق في بنود الدخل الايه الاخر بكام يا سيد الفاضل خمسة صح كده ولا لا لانه لم يتحقق لان اسمها متاحه للبيع لما يتحقق او معامل ايه على طول واخد اللي موجود في الاو سي اي او اللي هي بنود الدخل الشامله الايه الاخرى قفله ومسجله في قائمه الدخل ربح ايه محقق ما انا بعت الاستثمار مش هو ده اللي حاصل تاني الاستثمار قيمته 50 طلع ل 5 ما بيمثلش ربح حقيقي لانه متاح فبقول مدين استثمار دائم بنود الدخل الشامله الاخرى ربح غير محقق اول ما بيعه بكره الصبح هتقفل الربح غير المحقق ولانه تحقق هتسجله في قائمه في حاجه غير كده هنعمل الدائن ده نعمله ايه مدين ودائن قائمه ايه الدخل 1000 مبروك طب ما تيجي نلعب اللعبه دي هو بدايته كانت فين كان ربح غير محقق هنا في الايكوتي صح ولا لا وهما قمنا مركبينه مرجحه مودينه فين طب ما هو في اخر السنه هيرجع يرد تاني فين طب ما اكننا كده مررناه في الماسوره بتاع قايمه لانه ابتدى في حقوق الملكيه كبدود الدخل الشامله الاخرى ركبناه المرجحه ودينا فين وطبيعي قايمه الدخل اخر السنه تروح فين فبيقول لك كده مبداه كده في المحاسبه يتم اعاده تدويره يعني مررناه في الماسوره بتاعت مين قايمه الايه الدخل البنود اللي عندك في بنود الدخل الشامله الاخرى في منها بنركبه المرجحه فبنسميه ريسايكل يعني عدى فين وفي منه يقول لك لا ما تقلقيش خالص قايمه الايه انت خده على طول من بنود الدخل الشامله الاخرى حطه على الارباح المحتجزه يعني تخسره فين في حقوق مش انت بتقول لي بدايته حقوق ملكيه واخرته خده من بند في حقوق الملكيه الطعه على طول فين يعني على المثال بتاعنا مش كان عندنا دائن ربح غير ايه محقق لما تحقق قلنا مدين ربح غير محقق دائن قائمه الايه ما تقولش بقى قائمه الدخل قول لي ارباح محتجزه هي كل ما في الامر عملنا شرطه قبض ما عدناهوش فين الفيصل معيار معيار وبند بند هتاخد الكلام ده ان شاء الله في الايام اللي جايه ان في نفس المعيار هيقول لك بند يروح وبند ما ايه ما يروحش ما يروحش طب السؤال بقى لو البند قلنا ما يروحش يعني على طول هناخد من هنا نوديه فين صح انك اه انا كنت الارباح اللي هي المتاح للبيع ده كنت بجري بيه على قائمه الايه الدخل صح وبعمل له اختبار اضمحلال لحسن يكون تغير قيمته مش خساره غير محققه لحسن يكون اضمحلال فما سجلوش في بنود الدخل الشامله الاخرى اجري بيه على طول فين يعني انت اللي مقيم بالقيمه العادله وتغير القيمه العادله بيروح في بنود الدخل الايه بتجري بيه في الاضمحلال لو كانت نهايته كده كده هتروح فين لكن اللي مش هيعتب خالص قيمه الدخل هنعمل له اختبار اضمحلال اجري بيه ليه؟ ما هو كده كده مش داخل قائمه الدخل نعيده تاني البند اللي مقيم بالقيمه العادله وتغير القيمه العادله بيروح في بنود الدخل الشامله الاخرى بس ما قالوا هيروح في قائمه الدخل صح؟ مش تذبذب قيمته لازم اشوفه لو تذبذب هخليه خساره غير محققه او ربح غير لو اعتبرت ان الانخفاض ده اضمحلال هجري بيه على طول فين؟ على قائمة الايه؟ الدخل لكن لو البند ده مش هيعتب خالص قائمة الايه؟ الدخل ما بعملوش اضمحلال ما بعملوش اضمحلال ده اللي هو الحتة الرابعة نشرح لكم سبب القيود لان مناظركم صعبة خالص كان هناك في يوم من الايام استثمار قيمته كام؟ انت كويس قوي صح؟ انخفضت قيمته لكام؟ 45. حاجه من الاثنين، يعتبر الخمسه دي تذبذب في القيمه الايه؟ العام. ساعتها القيد هيبقى ايه؟ مدين، ها؟ خسائر غير محققه، صح كده؟ دائن استثمار بالكام؟ 5. يبقى الخمسه الغير محققه دي كانت فين بقى؟ متسجله فين؟ في حدود الايه؟ شو ده اللي احنا قايلينه؟ ما احنا قايلين ربح غير محقق وخساره غير. ده على اعتبار ايه يا سيدي الفاضل؟ ان الخمسه ايه؟ لكن لو اعتبرناها ان ابو صقر هنقول مدين ايه بقى؟ قيمه الايه؟ هي نفس الخمسه بس اعتبرناها اضمحلال، يبقى خسائر اضمحلال في قيمه مين؟ دائن برضه استثمار بكام؟ يبقى نفس التغير لو اعتبرته اضمحلال اوديه في قيمه دخل. ولو اعتبرته تذبذب في القيمه العادة هوديه في بنود الدخل الايه؟ يبقى اللي بتعمل له اضمحلال اني واحد اللي مسجل بالقيمه العادة وتغير القيمه العادة يذهب في بنود الدخل الايه؟ الشامل. ومقاله هيروح فين؟ الدخل. ده اللي لو في اضمحلال هتوديه في قيمه الايه؟ لكن اللي هيقول لك عمرك ما توديه قيمه الدخل ما تعملوش. لما تبيعه يبقى يقاس كل الايه؟ الخساره بره واحد. واضح ولا لا؟ يبقى نثبت معانا كذا مفهوم. الاضمحلال هو كل انخفاض جوهري او دائم. تسجيل الاضمحلال دائما يجب ان يكون في قيمه الدخل. وعشان كده قسمنا الاصول اللي موجوده في المحاسبه لكام اصل؟ ثلاثه. بالتكلفه يجب ان تعمل له اختبار، ولو القيمه العاده بس في بنود الدخل الشامله الاخرى وهيروح فين؟ في قيمه الدخل، يبقى لازم تعمل له اضمحلال. ولو بالقيمه العادله ويظهر تغير القيمه العادله في قيمه الدخل ما تعملوش. ولو بالقيمه العادله وفي بنود الدخل الشامله الاخرى وعمره ما هيعدل قيمه الدخل ما تعملوش. يبقى كام حاجه نكتبهم لكم مره اخيره ونبتدي بقى في المعيار. يبقى اهو بالايه؟ بالايه؟ بالتكلفة. عرضه لمين؟ للخدمة. اكتب مثال ليه الاصول السابقه. ادي واحد. واضح ولا لا؟ اتنين بالقيمه العام دلة. وتغير مثلث، يعني تغير القيمه العادله اللي هو الفير فاليو يذهب فين؟ في قيمه الايه؟ الدخل. يبقى مع. صح كده ولا لا؟ اوكي؟ تمام. وبالبرضه بالقيمه الايه؟ العادله. وتغير المثلث يعني الفير فاليو او القيمه الايه؟ العادله. بيروح فين؟ في بنود الايه؟ الدخل الشامله الايه؟ الاخرى. بس هات الكلمه تحتيها يعاد تدبير. ويعاد ايه؟ تدويره. اللي هو زي مين؟ الاستثمارات المتاحه للمين؟ للبيع عرضه للاضمحلال. واضح ولا لا؟ واخر واحد خالص بالقيمه الايه؟ العادله. ويذهب تغير القيمه العادله فين؟ في بنود الايه؟ الدخل الايه؟ الشامله الاخرى. ولا يعاد تدوير مع فين؟ ده جديد. لا مسيئة بابا بشرة. تمام يا سادة فاضل؟ اوكي؟ طب عامل كده ليه؟ وانا حطيت المعيار بشرح لك محاسبة، ها؟ اوكي؟ طيب ماشي. قالوا طيب القيمة الدفترية القيمة التي يظهر فيها الأصل في الميزانية بعد خصم مجمع الإيه؟ ومجمع مين؟ التكلفة. حلوة أوي. التكلفة هي مبلغ الإيه؟ النقدية. علم عليها بقى. هو بقى في ميزانية؟ فندم؟ هو بقى في ميزانية؟ والله أنا لو أسمعك أجاوبك، أنا سامع كلمة ميزانية بس. بقوله هو بقى في ميزانية مش مركز مالي، حضرتك بتسأل كلمة شوية. طب أنا إيه اللي كده؟ طب بما إنك سألت وبترخم عليا بقى، إيه الفرق ما بين المركز المالي والميزانية؟ لا أسأل. لا والله أنا هدوبك تسأل، إيه الفرق بقى ما بين الميزانية والمركز المالي؟ والله خلاص عارف تسأل. قول لي بقى اسمك إيه؟ محمد. سلسله الاسامي يا استاذ محمد. ها ايه الفرق بين الميزانيه والمركز المالي؟ والله العظيم ها الميزانيه عارف بتجيب الايه؟ الميزانيه جايه من كلمه توازن، صح كده ولا لا؟ ان الاصول بتساوي الايه؟ الالتزامات وحقوق، صح كده؟ مش هو ده اللي حصل ولا لا؟ الميزانيه بتتعمل في نهايه السنه، لكن المركز المالي ممكن اعمله وقت. والنعمه الشريفه هما الاثنين واحد، وفي نهايه السنه بنعمل ميزانيه وبنعمل مركز مالي. ليه بقى غيرنا الميزانيه ومركز المالي؟ مركز المالي في لحظه معينه، انما الميزانيه في والله العظيم خالص. طيب لو الميزانيه كانت حرف تي زي ما احنا اتفقنا وميزان، انما على فكره مركز المال لسه حرف تي. ها لا انا قايمه بقى قايمه والله، والميزانيه كانت قايمه، ما احنا بنضربها من سنه 97 وهي قايمه. ها هي عشان القراءه، عشانك انت اللي بعت حياتي. ها قول. ها اللفظ ما كانش معبر عن حاجه، ميزانيه ده اللفظ كان معبر، بس حصل تعبير اكبر فهم مغيرينه. ما معنى الدوله خلينا بقى التعبير الادار العام اللي انتوا اخدتوه مقارنه. ركز معايا بقى في الله بالراحه بس كده. التعريف الاصول ايه؟ هو اللي مش عارف منافع واقتصاديه، ها يدر مش عارف ايه، صح مش كده ولا لا؟ مش هو ده تعريف الاصل؟ حلو قوي. طب والالتزام؟ خارجين زراعه ولا ايه؟ اللي هو بتاع المنافع الاقتصاديه برضه، بس الخروج للايه؟ العكس، صح كده ولا لا؟ طب والايرادات؟ تعرفها ايه؟ هل هو زيادة في الموارد الاقتصادية او نقص في الالتزامات؟ وقال لك على المصروف هي زيادة في الالتزامات او نقص في ال... يعني بقى بيعبر يا سيد حسام على قيمة الدخل من منظور تأثيرها على اللي ما كان يدعى الميزانية، فتحولت الميزانية من شيء متوازن الى شيء ملم لقيمة الدخل والميزة، فسماها مركز. هتاخده في الضرائب اللي يستعمل الانكم ستيتمنت ابروتش كوخة، لازم يستعمل حاجة اسمها البالانس شيت ابروتش، واضح ولا لا؟ يبقى الغلط في تغيير المسمى راجع لتغيير تعريف الاصول الايرادات، وال ان بقت تمثل منظور زيادة في الاصل او نقص في الاصل، او زيادة في الالتزام او نقص في الالتزام. فهمت ده؟ اوكي. يبقى المركز المالي اتغير عشان تغيير تعريف الايرادات والمصروفات في الاطار العام للمحاسبه اللي انت ما ذاكرتوش، واللي انت شويه بشويه هتكبر الحبايه الامحايه. ها وبقى مني ماشي يا مسامي. التكلفه ايه؟ اه مهم قوي. يعني لو انا واخد قرض عشان اشتري العربيه، تسجل الاصول بالسعر النقدي. مهمة أو فعشان كده قال لك مين؟ النقدية أو؟ حكمة. ماشي تمام. أول قيمة العدد المقابل، ماشي خلاص فهمنا الكلام. القيمة القابلة للإيه؟ للإهلاك، هي تكلفة الإيه؟ أو قيمة أخرى بديلة للتكلفة ناقصا القيمة الإيه؟ التخريب. ليه؟ قالوا طيب خلاص ماشي. قالوا الإهلاك هو إيه؟ هو ده سبب التحميل الإيه؟ أنت بتحكيها أشرح نفسك بخلاف الاضمحلال. لان الاضمحلال ده دروب مفاجئ، لكن الاهلاك هو هبوط تدريجي عشان الاستفاده من الاصل لفترات ماليه مستقر، فعشان حاجه اسمها التايم ماتشنج برنسبل، انما ده استعملت الاصل في الوقت ده اسجل المصروف بتاعه في الوقت ده. واضح ولا لا؟ حلو الكلام. قالوا ماشي. القيمه التي تحددها المنشاه الاصل هي القيمه الحاليه للتدفقات الايه؟ طيب اكتب علم على تحت القيمه الحاليه كده، علم عليها واكتب بقى كده اي تدفقات، اكتب لوجيك نفسك كده في المارجن كده ولا في الهوامش زي ما كنت بقول زمان في الحوايش، اكتب بقى كده وقول ايه بقى اي تدفق خارج معلش انا اسف اكتبه ورايا وانا عمال اكتب التدفقات، معلش انا امسح بس اللي بيكتب الجاف، التدفقات النقديه سواء ها اوت فلو او ان فلو، وارده او ايه او خارجه، مش هتفرق، تسجل بالايه؟ بالقيمه الايه؟ الحاليه. ها ليه؟ وما دام ذكرنا كلمه حاليه هيطلع لنا عفريت اسمه معامل خاص، صح ولا لا؟ فاكرين الكليه لما كان بيديك جدول كده؟ انا قديم شويه، خريج 95، في حد خريج الايام دي كده؟ ماشي كويس قوي. مش كان يدونا جدول كده ويقول لك توافقاتنا بالطول والعرض وكده تجيب حاجه تستلم في السنه الخامسه ودفعات سنه؟ فاكرين الكلام ده ايام عباس نجازي بقى الله يرحمه ولا ما اعرفش لسه عايش؟ احنا درسناه في 2001 بخلاف السنه. هو كمحاسبه بقى عشان انت جاي متاخر فانا معترف بيك جدا ان في تدفقات ايه مس مفيش حاجه تتسجل في الميزانيه كتدفقات نقديه، لازم تجيب لها قيمه ايه حاليه. حلو قوي. طب كويس جدا. ها زي المعامل بتاع الاحصاء بتاع المعامل الخاص. ما هو ده معامل الخاص ديسكاونت فاكتور صح. طب هو ده احنا ممكن نلعب فيه نطلعه لفوق او ننزله لتحت فغيرنا قيمه الايه القيمه الحاليه. انتوا فاكرين الكلام ده ولا نذكركم بتانيه كليه؟ فكرنا صح. شايفني ولا لا؟ طب سامعني؟ طب اسمك ايه طيب؟ انا بصص لك. لا مفيش غيرك انت بالنسبه لي يا اخي. روح القطاع. اسمك ايه؟ محمد. واللي قدامك بقى مش شرط كده؟ محمد زكريا. هو الراجل اللي ما بينكم واد اخر. على فكره انت مسوي زي الاخر انا شايفه والعلم ما فيهاش فيه. اسمك ايه؟ محمود. ايوه محمود انت. نتفكرك يا محمود عشان شكلك ناسي وعامل نفسك مستخبي فانا هسامحك مفيش مشكله. السؤال لحضراتكم، لو انا عندي مبلغ هستلمه كمان 3 سنين، كمان كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين وهستلمه 100 جنيه. هسجله بقيمته الايه؟ الحاليه. الحاليه لان قيمه 100 جنيه بعد 3 سنين غير قيمتها دلوقتي صح كده ولا لا؟ فانا لازم اسجلها بالبريزنت فاليو اللي هي بايه؟ القيمه الايه؟ الحاليه. صح ولا لا؟ قالوا حلو قوي. هو انا لو استعملت معامل خصم 10% او استعملت معامل خصم كام؟ 12%. ايه الفرق؟ مين انا هيديني قيمه حاليه اكبر؟ ال 10%. ال 10%. لان كل ما يزيد معامل الخصم كل ما تنخفض قيمه الخصم. ليه؟ مش فاهم. قال له اصل انت المبلغ اللي هتسجله هنا هو المبلغ اللي لو قعدت تزوده ب 10% كل سنه او بكام؟ او ب 12 هيوصل للكام؟ هو ده مفهوم القيمه الايه؟ فلو نبتدي بمبلغ صغير لو بتستعمل معامل خصم ايه؟ كبير، يبقى تبتدي بمبلغ صغير لانه بيكبر كل سنه بكام في المية؟ ب 12. لو هتبتدي بتزوده ب 10% يجب ان تبدا بمبلغ ايه؟ اكبر شويه. يبقى كل ما يزيد معامل الخصم كل ما تقل لان انت بتزوده بطوبه كبيره كل سنه ب 12 او ب 15، لكن لو هتزوده كل سنه بكام بس؟ 10. يبقى لازم تبتدي بمبلغ كبير عشان تقدر توصل للكام؟ لل 100 جنيه. واضح ولا لا؟ يبقى هو ده مفهوم القيمه الايه؟ الحاليه. السؤال بقى لحضراتكم، هو معامل الخصم ده المحاسبه سايبهولي ليه؟ العب فيه زي ما انا عاوز عشان العب بالقيمه الايه؟ الحاليه كاصل قوي ولا شرطين عليه كل المعيار؟ لازم يكون شرطين اكيد. لازم يكون اكيد طبعا. طب وهيقول لي بقى المعيار اللي سائد في السوق ولا المعيار الريت اللي انت هتستلف بيه ولا الريت اللي منصوص عليه في اتفاق التعاقد؟ على حسب الحاله بقى. كل بلد بذاتها الاقتصاديه للبلد التطوريه. لا على حسب المعايير. الاقتصاد يوجع. احنا ماشيين بالمعايير. ما احنا عندنا ثلاث معايير يبقى كل حاجه على حسب الحاله اللي قدام. لا احنا عندنا ثلاث وسائل لقياس معامل الخصم بيختلفوا من معيار لاخر. هيقعد ينقي بقى. نشرح بقى كده صح؟ اتفضل. شكرا. يلا اتفضل. لو حضرتك عندك سند من السندات، سند من الايه؟ وديعه في البنك بلاش، الوديعه دي بتقبض عليها 12%. واضح ولا لا؟ حلو قوي. قامت طلعت كل البنوك بكره الصبح وانت خلاص مصمرت نفسك في وديعه بخمس سنين. طلع كل البنوك الصبح بتقول اللي هيحط لنا برضه فلوس لمده خمس سنين هنديله فايده كام في المية؟ 14. يبقى دي قيمتها على طول حصل لها ايه؟ نسبه ان انت تقبض 12 وكل زمايلك بيقبضوا كام؟ 14. والعكس بالعكس لو اضعف بقى وديعه طلعت بريد كام في المية؟ 10. يبقى انت النجم لان انت تقبض كام؟ 12. 12 في مقابل اللي كل اللي طالع في السوق بكره بيقبض كام؟ 10. اللي دوت اسمه كده البريفيلنج ريت. يعني ايه بريفيلنج ريت؟ هو سعر الفائده السائد في السوق. يبقى ده عند تقييم الادوات الايه؟ الماليه. بنستعمل السائد في الايه؟ في السوق. يبقى لما استعمل معامل خصم استعمل اللي موجود فين؟ لانه بيتغير. واضح ولا لا؟ ده في حاله الادوات الماليه. ده في حاله الادوات الماليه. الحاله الثانيه بقى لو انت بتشتري شركه سيف حسام وبصينا على الشركه دي بتساوي كام؟ قال له 3 مليون جنيه. قال له ما معاش غير 2 مليون جنيه. قال له طب والمليون؟ قال له والله هدفعهم لك كمان سنتين. المليون كمان سنتين يبقى لازم نسجلها قيمة ايه؟ ها؟ هنستعمل هاني معامل خاصة. هو مين اللي هيستلف عشان يدفع الفلوس؟ جنبك. يبقى تستعمل معامل خاص بتاعك انت. لان ان انت تستلفه انت بعشرة غيرك يستلفه ب12 على حسب الجدارة. ثمانية. يبقى عند تملك الاعمال اكتب كده المعيار بتاع مين؟ تملك الايه؟ الاعمال. هتستعمل الفائدة المتاحة للمقتني. للمقتني اللي هيقتني الشركة الأكواير يعني. يبقى عند اقتناء الأعمال ووجود جزء مؤجل من الثمن المدفوع يستعمل معامل خاص يمثل الفائدة التي يمكن أن يقترض بها المقتني. تمام؟ اوكي؟ طبعا انا بنبهك انا مش هينفع اسرد لك كل المعايير عشان تبقى قلرت كده كل ما ناخد معيار مش اي معامل خاص لان هيبقى عندك مخصصات صح؟ والمخصصات في معيار المخصصات تتطلب ان احنا ندفع فلوس في المستقبل كالتزام علينا. هتضطر برضه تشد لها معامل خاص هيختلف من معيار للتاني. انا الزيتونه اللي عاوز اطلع بيها ايه؟ ان اي تدفقات نقديه سواء مستلمه او ما دام كلمه مستقبليه يبقى لازم تجيب لها قيمه عاليه. قول واحد. فعشان كده قال لك اهو ايه؟ القيمه. فاحنا قعدنا نص ساعه في الكلمه دي قال ايه؟ طيب قال له ماشي. هو القيمة التي تحددها المنشأة هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الاستخدام المستمر للأصل ومن ايه؟ تخريجه في نهاية عمره المجاني أو من المتوقع أن تتكبده عند تزويات الإزالة. ما تعني هذه الجملة؟ الأخيرة ولا الأخيرة؟ الأخيرة أستاذ حسين. الأخيرة في استخدام الاستخدام لو حبيت أبدأ الفكرة أصلين ببعض نفسها سبيل بالنسبة لي. لا أنا محتاج أسألك على بدلك عشان اللهجة بس بعدين. ماشي. الصعيد شكل صح؟ منين بقى؟ منين بخير؟ لا الصخر كده بيسموها الثغرة زمان انا مش بهزر دي. طيب ايه بقى الجمله الاخيره؟ قال له اصل انت ساعات مش في شركات بترول صح ولا غلطان وبيجي ينقب مش عارف في راس غارب ولا في الغردقه صح ويعمل لي رصيف وبتاع كبيره في البحر اللي هي بينقب بيها صح كده ولا لا؟ الحكومه هتسيبه ينقب وانت ماشي بقى هتسيبها السمك يلعب حواليها ولا لازم تفكها وتشيلها؟ لازم تفكها وتشيل. ولو بتنقف في الصحراء وكان في معزتين وتلات نخلات لازم يرجعوا معزتين وتلات نخلات. ما هو ده النظام اللي انت لازم تستفها زي مكان. قال له يعني انا الاصل الثابت اللي انشاته يصحب معه التزام انا متوقع تكبده عند ازاله هذا الاصل. قال له يبقى الاصل يا سيد حسام هنرسم كل ما يلزم رسمالته للوصول الى هذا الايه؟ الاصل. وهنطلع منه القيمه التحليليه اللي احنا هنحصل عليها لما نبيعه وهناخد في حسباننا كمان الثلاث شجرات والمعزتين. وما دام فلوس في المستقبل يجب تجيب لها ايه؟ شغل. يبقى فهمنا الاصل يخش معاك كم حاجه؟ ثلاث حاجات. هذا ضد الاصل القيمه التحليليه والالتزام اللي على جنابك ان وجد اللي لازم تستف الحاجه كما كان. اوكي. القيمة العادة مش عارف ايه ارغي بقى ده ان ده كده ده التعريف القديم للقيمة العادة. الف مبروك ده راح في الوابة خلاص. واكتب هناك تكتب بس جنبيها كده لما يجيلك ان شاء الله المحاضرة الجديدة هناك تعريف جديد للقيمة الايه؟ العادلة. مش هينفع من كل دلوقتي. في عدرشته بالقديم؟ والله هو ده القديم والنعمة الشريفة شرفات. شاطبا متشطبا يعني الامتحان على جديد ولا على جديد؟ وما هو لك ايه القديم ليه؟ ما احنا اللي ترجمنا جديد فخلاص. ايه رخام هقول لك ايه بقى عشان مش دي الاستاذ بتاعتي واشرحها اسيبك على اعماك ولا اطلع نفسي غلطان؟ اطلع نفسي غلطان تاخد انت الحاجه الصح يا ساتر يا رب اعتبره صح. لا طبعا غلط اهو. هو ايه مقدار الايه؟ النقص. هو صور مش عارف ايه الاصول الثابته هي الاصول الايه؟ الملموسه. تعالى بقى هو الاصول اللي موجوده في المحاسبه كام اصلا؟ قول لي بقى بس الاول الاستاذ وليد انا هجاوب عنك انا عشان الاستاذ بلوفر اصلا بتعاطف معايا. الاصول عندنا كام نوع في المحاسبه؟ دي اصول ثابته واصول متداوله. دوله واصول معنويه. ملموسه وغير ملموسه. ايوه انا عاوز اللي قال كلمه ملموسه وغير ملموسه. ها السلام عليكم انت كده مصري اصيل. ارجع ورا ورا ورا في الخط مش قلت لك حاسب تاني عندك ها اصل ملموس واصل غير ملموس واصل غير ملموس لاني بديل. طب مش فاهم. طب الملموس خلاص عرفناه صح بيسموه تانجبل يعني له ايه فيزيكال اكزيستنس ينفع كده نضرب عليه صح كده ولا لا؟ ده الاصل الايه ملموس. طب والاصل غير ملموس؟ الملموس قال له اه ممكن حق التنقيط صح الشهره قيمه العملاء وخا بقى تمام كده حق عرض حق طباعه اي حاجه هو الاذاعه كل الحاجات غير الايه الايه ملموسه اه وهريك غير الشوط قال له طب وليه الرخامه يعني مشهوره اصل غير ملموس ليه فصلتهم يعني؟ قال له كمان في المعايير لازم نفصله. قال له ليه مش فاهم يعني كحه اسمك ايه؟ عسل. اللي بكح مفيش غير الكح دلوقتي عسل. ها؟ عسل. زدت نسامة سادة اسم. قالوا الاصل غير الملموس اكتب كده ده هو عمره محدد فده الملموس يبقى له ايه؟ عمره محدد لازم اهلك 30 سنة 40 سنة 80 سنة يجب ان يكون له ايه؟ هناك الاصل غير الايه؟ الملموس قد يكون له عمر قد يكون له عمر يبقى له عمر محدد او ليس له ايه؟ عمر ايه؟ محدد. واضح ولا لا؟ قال له اشرح لي مش فاهم. قال له بسيطة هي شركة كوكاكولا ولا شركة بيبسي صح؟ كل شركة كوكاكولا وبيبسي في الدنيا دي كلها من اسم شركتين شركة الكونسنتريتس اللي هي المركزات والبطلة اللي هو بيعبي الازايز لازم شركة كوكاكولا او بيبسي تبعت ازايز صغيرة كده زي الجيلي اللي فيها التركيز تفكها في المية تعمل لك ازازة ليه؟ عشان ما حدش يطلع على الخطة بتاعتهم هم بيعملوا ايه؟ واضح ولا لا؟ فلازم تلاقي كده في المنطقه الحره الكونسنتريتس وبره البطلر اللي بيعبي الايه؟ الازايز يشتري من مين؟ من الكل سنتريتس ويشبيع. طب ماشي كويس من المركزات يعني. قال له اصل شركه بيبسي بقى لها 120 سنه وكوكاكولا بقى لها كام؟ 125 سنه. قال له لما اخترعوا الخلطه دي اصل غير ملموس صح كده ولا لا؟ قال له بس كانوا متوقعين اللي هو يقعدوا 15 سنين وخلاص والناس تبطل تشرب صح؟ بسبب عيني بقى الكوارع والمنبر والطوب اللي احنا بنضربه في معدتنا مش قادر تعيش من غير هذا المشروب الايه؟ الاسود عينيك هتحولي لو ما شربتش البتاع دوت يفك الايه؟ الاسمنت اللي شك في معدتك صح؟ قال له اه. قال له فالاصل ده لقيناه بقى مكمل 10 سنين 20 30 80 وعمال ايه؟ محدش عارف يجيب السر. قال له اه فحولناه من له ايه؟ الى ملوش خلاص واضح؟ اللي زيه خلطة السجاير بتاع فيليب موريس خلطة كنتاكي كل الحاجات بقى الشركات اللي ايه بقت بتورث السهم بتاعها خلوها ليس له ايه؟ طب والشهرة؟ قال له ملهاش برضه عمر ايه؟ لأن موجودة بوجود الشركة موجودة بوجود الايه؟ الشركة والشركة ممكن قال له مش فاهم برضه خلاص دي ليس لها عمر محدد خلاص فهمت برضه يعني مش فاهم انت ليه بقى برضه مخليه لوحده صح كده يا سيد وليد؟ خلاص يا باشا البهوات دول لو حصل فيهم اضمحلال يترد يتعامل الباشا ده لو حصل فيه اضمحلال ده يتم رد الايه؟ ها؟ الاضمحلال اه عشان كده فصلنا يبقى الحاجه الوحيده في المحاسبه اللي لو حصل فيها اضمحلال ما ايه؟ الشغل ما تردهاش هي مين؟ الشغل الشغل هو كله تقدير بس هنتكلم بقى لما نيجي نعمل قطاع اعمال والكلام ده مش هيبقى مشروع خالص يبقى فين ده الاصول كام نوع؟ ثلاثة ملموسة وغير ملموسة لها عمر محدد وعمر غير محدد و اللي هي اصل غير ملموس بس عشان قالوا اه طيب خلاص وهي عشان كده الاصول السابقة تبع مين؟ قالوا اه تختص بها المنشأة لاستخدامها في انتاج او توفير الايه؟ او تغيير او لاغراض الايه الاداريه. هو انت ليه بتقول لي الهري ده؟ مش فاهم يعني. بس واحد ممكن الشورى شكلها في الشورى ايه؟ الشورى حضرتك بتردش كده بتاعتها صح؟ طب نقفلها فين؟ هو لما هي مسجلينها بتوع اصل صح؟ اه حصل لها اضمحلال، قلنا مدين قائمه الدخل دايم في الشورى، ما ينفعش تجي لي السنه بعدها تقول لي والله بقت الحمد لله اخذت مغطى حيوي كويسه. خلاص هي نزلت ما بتطلعش. اه واحنا هنصلي هنصلي 6 و3 فاضل نص دقيقه. هو انت متعاملين ان انزل بطريق ممكن كمان اسقف بريق يعني هصلي واشرح وتفهم وهوجع عليك كمان لو التكييف مش شايف انا مش شايفك تاني عشان انتوا وحشين. طيب ليه يا عم خلاص بقى كنت لسه فاضي مش كويسين. كنت هنكتب ايه بقى؟ كنا مين ايه شويه الهاري ايوه شويه الهاري. بص بقى اللعبه دي ليجو، عارفين الليجو بتاع المكعبات؟ هو دي ايه كده؟ عمارة صح كده ولا لا؟ حلو قوي. اصل ثابت ثابت البطل الله يرحمه. حلو ايه؟ ليه بقى اصل ثابت؟ قال له اصل العماره دي هو المبنى اللي احنا قاعدين فيه موظفين، ده مقر الشركه. قال له اه يعني يندرج تحت مين؟ اداريه صح كده ولا لا؟ قال له اه. في يوم من الايام زهق صاحب الشركه ملا من الموظفين، سرحهم ها وبقى عامل لها ليسنج ومظبطها، انتقلت من معيار الاصول الايه الى الاستثمار الايه العقاري. العقاري سبحان الله. تمام كده قال له اه سبحان الله. بقى هي نفس العماره قام هو قالب نشاطه بقى شركه عقارات، بقى شركه ايه عقارات. البتاع دي بقت مكسوم، هي نفس العماره لان شركه سوديك وهايت بارك الشقق عندها مخزون مش بيبيع منها. يبقى خلي بالك نفس العمار سبحان الله. لو للموظفين اصل ثابت هتستنفع منها وزياده في القيمه والكلام ده كله استثمار عقاري. اهو غيرت النشاط بقت مخزون. يبقى عشان كده لازم ينص عليك ان مش كل عماره اصل ثابت. واضح ولا لا؟ صلاه يلا بسم الله. قدامكم بالظبط ربع ساعه ولا اعرفك بقى ما دام صلاه خلاص. ربع ساعه وهجيب ربع ساعة وهشرح اكنك موجود عشان بس نختصر. عشان هتيجي الساعة 9 وتعمل لي سندريلا وسبت فتة تتكلم منك. ها؟